ابن عمي اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة يا ابني ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة وان توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب رحمة الله عليه واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتابع وعبد الله بن يوسف وابو صالح وتابع هلال بن رداد عن نزري، وقال يونس ومعمر بوادر باب نبلي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك جفتيه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما. فحرك جفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. باب وبه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا ملك أخ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زريح، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن زريح فذكر نحوه. قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس القران. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. باب وبه. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن زري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه بركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا. فقال أدنوا مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجماني قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوا فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب. فقال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرب الناس يتبعونه أم ضعفاهم؟ فقلت بل ضعفاهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير

رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا، وكان شهد بدرا هو احد النقباء ليله العقبه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابه من اصحابي بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببوتا تفطرونه بين ايديكم ورجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فاجروا على الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له، من اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفوا وان شاء عاقبه فبايعنا. وعلى ذلك باب من الدين الفرار من الفتن. بحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوجب ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع قطرية في الروب دين من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن واخذكم بما كسبت قلوبكم. وبليه قال: حدثنا محمد بن سلام انه قال: اخبرنا عابده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من العمل بما يطيقون قالوا: انا لسنا كهيئتك يا رسول الله، ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: ان اتقاكم واعلمكم بالله انا باب من كره ان يعود بالكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان. وبليه قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، ومن يكره ان يعود بالكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. باب تفاضل اهل الايمان من الف العمل. وبليه قال: حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى بن زني عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: اخرج من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه، او قال الحياه شتى مالك، فينبتون كما تنبت الحبه في جانب سليئة، لم تر انها تخرج صفراء ملتويه. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياه وقال خردل من خير. وحدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السودية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعليه قميص يجره. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. بابنا الحياء من الايمان. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعد اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا فان الحياء من الايمان. باب: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وبحدثنا عبد الله بن محمد المسندي وقال حدثنا ابو روح الحرمي وابن عمارة قال حدثنا شعبه عن واقد بن محمد قال: سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الى بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. باب من قال: ان الايمان والعمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عده من اهل العلم بقوله تعالى: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا اله الا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وبه قال: حدثنا احمد بن موسى وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن موسى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اي العمل افضل؟ فقال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نقرأ شيئا من آخره بعد إذن شيخنا، نقرأ شيئا من آخر البخاري بعد إذنكم شيخي. جزاك الله خيرا شيخي. بسم الله. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وبحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ، نعم، أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأه كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لا، ومثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لا. وبحدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن زريح، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أحد بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سأل أناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطبها الجن فيقرقرها في أذني، وليه كقرقرة الدجاجة فيخرطون فيها أكثر من 100 كذبة. وبحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيمهم؟ قال: سيمهم تعلق، أو قال التثبيت. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. الله المستعان. وقال مجاهد رحمة الله عليه: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبريه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حبيبة إلى الرحمن عز وجل، خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. إن شاء الله جزاكم الله خير. حاضر شيخي. إن شاء الله شيخي. إن شاء الله جزاك الله عنا خير شيخي وفي أمان الله. إن شاء الله. معي أكثر من 40 من الإخوة والمشايخ الفضلاء والأخوات الكريمات. أغلق الشيخ. الشيخ يسلم عليكم. والحمد لله رب العالمين ونسأل الله التوفيق. طيب الإجازة إن شاء الله في آخر القراءة، في آخر قراءة الكتب الستة مع الموطأ إن شاء الله القراءة في آخر هذا. لم تفوتني طبعا، يعني ما معقول نسأل الشيخ الإجازة الآن. بارك الله في الجميع. تمام، حتى يسمع الجميع ويشجع الناس جميعا إن شاء الله تعالى. نسأل الله القبول والسداد والإخلاص لنا ولكم، ونلتقي إن شاء الله مع مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك ورحمة الله. إلى هذا الحين نستودعكم الله، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.